التعامل بالبيع والشراء بين المسلمين وغير المسلمين لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بكف شعير، ولكن لي حلقة من أسبوع اسمها الإسلام والآخر، بينت حقوق غير المسلمين على المسلمين. غير المسلمين الذين بيننا وبينهم ذمة، أو بيننا وبينهم عهد، أو مستأمنين، هؤلاء لهم في أعناقنا حقوق. حتى المحاربين من غير المسلمين إذا حاربناهم نحاربهم بأخلاق الإسلام. ولم يزل أجدادنا من التجار يسافرون إلى بلاد العجم، إلى بلاد غير المسلمين، فيبيعون ويشترون. وربنا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. هاتي السؤال. حضرتك أنا عندي سؤال. وطي التلفزيون يا أمة الله. بعد إذنك يعني. عندي خالي توفى وكان عليه دين، وزوجي قام بهذا الدين. بعد كده حلف اخوه ان لا عليه اليمين ان ما يتبعني، انا اللي اسدد الدين. نعم. اسدد الدين. نعم. بعد فاحنا مش عارفين بقى الفلوس اللي جت اللي هي بعد الدين دي طيب قريبك توفاه الله عز وجل، ما ينفعش نقول فلان توفى، نقول فلان توفي. الله هو الذي يتوفى، الله يتوفى الأنفس. على أي حال قريبها توفاه الله عز وجل وهو مدين، فقام زوجها مأجور مشكور إن شاء الله وأدى الدين عنه، بارك الله فيه. فقام أخو الميت وقال: أقسم بكذا وكذا وكذا إني أنا الذي أؤدي الدين عن أخي. ماذا يصنع زوجك؟ يأخذ الفلوس خلاص، يبر قسم الحالف ويأخذ الفلوس وهي له، ولا إشكال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب. أهلا أهلا. الله يبارك لك إن شاء الله ويحفظك إن شاء الله من كل سوء. يا رب وإياك. الله يبارك لك إن شاء الله ويبارك في الشيخ محمد حسان وجميع العاملين في قناة الرحمة. اللهم آمين آمين. الله يحفظك. وأسألك الدعاء يا شيخ، أنا عبد الله اللي بكلمك من السعودية. ربنا يرضى عليك يا عبد الله. الله يبارك لك إن شاء الله ويحفظك في كل عام في الحرمين إن شاء الله. يا رب. الله يحفظك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متعد الله ينحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. هلا يا شيخ، الله يبارك فيك بحفظ القرآن وأن يقضي الله عنا بين. الله يبارك فيك. ربنا يجعلنا وإياك من أهل القرآن ومن خدم القرآن. ويرضى عني وعنك وعن جميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. اتفضل اتفضل، انت على الهواء. أهلا شيخنا. أهلا وسهلا. إن كيف حالك؟ الحمد لله. أحبك في الله شيخنا والله. الله يحبك ويرضى عليك. سؤالك يا شيخنا. الله شيخنا عبد إذنك. هات. والله شيخنا كنت أنا شغال في مكان، بس المكان ده فيه اختلاط يعني. نعم. وانا برضه في نفس الوقت في مجال الدعوه وصلت نفسي عند ناس القريه يعني كويس، ولكن يعتبر ما فيش حد بيتكلم في اصول الدين او العقيده يعني من خلال ايه اللي انا يعني في البلد. والشغل ده مساعدني ان انا اخد دروس وعلى ايد شيوخ وكده، بس هو في اختلاط يعني، هل بقى يجوز ان انا اكمل فيه ولا اصل الشغل حلال؟ حلال ان شاء الله. طيب حاضر. اخويا بيقول انا شغال في عمل مختلط فيه نساء وفيه رجال، واصل العمل حلال، وهذا العمل يعني ارزق منه او بسببه، أوسع على نفسي وأشتري الكتب وأعلم الناس، ماذا أصنع؟ خليك في شغلك واتق الله ما استطعت. لو كل واحد يعني يترك عمله عشان في بعض الموظفات، صدقني 90% من الموظفين هيقعدوا في البيوت إن شاء الله. فاتقوا الله ما استطعتم، وكن علاقتك بزميلتك في الشغل في إطار العمل فقط، العمل وفقط. مفيش بقى تعال يا فلانة معايا أوصلك أنا مروح البيت وانت لوحدك في السيارة، أو تقعد معاه وتهزروا سوا ونفطر مع بعض وانت عامل ايه وملك دبلانة كده ليه؟ هذا التهريج لا يجوز، إنما معاملتي معاها في إطار العمل وفقط. فاتقوا الله ما استطعتم. سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصعد معايا؟ نعم. الشيخ مصعد معايا؟ إن شاء الله بشحمه ولحمه. لو سمحت يا شيخ مصعد. نعم. حضرتك في أخويا كنا قاعدين في مجلس كده وحلف يمين طلاق. طيب. وبعدين قال علي الطلاق ما تروحوا عند عمكم. نعم. وانا بسأل حضرتك الوقت ايه الحكم في كده؟ طيب اسمع. الاصل ان اللي حلف هو الذي يسأل. مش يخلي وكيل يسأل عنه. لكن انا اسير للسؤال. لو رجل قال لامرأته علي الطلاق منك انت كبكذا علي الطلاق بالثلاثة كذا أو نحو ما سمعنا من السائل، إن نوى به طلاق يقع طلاقا، وإن لم ينوي به طلاق ففيه كفارة يمين. والظاهر في واقع الناس وفي حال الناس سيما في بلدنا أن الذي يقول علي الطلاق لا ينوي به طلاق، هذا في الغالب. لكن على كل حال يسأل عن نيته، فإن نوى به التهديد، إن نوى به أن يحملها على فعل شيء أو يزجرها عن فعل شيء ففيه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، ما فيش فلوس يبقى يصوم 3 أيام متتابعة أو متقطعة وليست بتطليقة. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخكم صعب؟ نعم. إني أحبك في الله يا شيخنا العزيز. الله يرضى عليك ويغفر لي ولك. أسألك الدعاء بالنجاح والتوفيق. ربنا يوفقك ويجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلبك وقلوب كل أبنائنا وبناتنا. وأسألك أن تسأل الله سبحانه وتعالى. مش سمع السؤال يا أختي، ممكن ترفع أرفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام. أسألك بالدعاء لبنيتي بالشفاء يا شيخنا العزيز. حاضر، أفعل إن شاء الله. أسأل الله أن يشفي مرضاكم ومرضى المسلمين، اللهم آمين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا؟ انت لسيدنا، ربنا يبارك الله فيك وفيك بارك. ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب واياك والسامعين. عندي سؤال واستفسار يعني. تفضل. بارك الله فيك. هل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن والديه فاخبر انهما في النار؟ نعم. طب انا عايز نص الحديث عم شيخ لو سمح. الرجل قال اين ابي؟ قال في النار. قال وأين أبوك؟ قال أبي وأباك في النار. وبعدين أنا عايز أقول حاجة، يعني هذه الأسئلة من الأسئلة التي لا تفيد. يعني أنا أقول لو إن والد النبي في النار هل هذا يضرنا؟ هل هذا يقدح في النبي؟ طب ما هو آزر في النار، وأبو لهب عم النبي في النار، وأبو طالب اللي قدم للنبي أكثر، اللي قدم للنبي ما لم يقدمه له أبوه، النبي والده مات وهو في بطن أمه، أبو طالب في النار، ابن نوح في النار عليه السلام، ابن زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط في النار، امرأة فرعون في الجنة بآسيا مؤمنة. يا أخوانا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إطلاقا، من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. والنبي كان يقول قومي يا فاطمة، قومي يا صفية، قومي، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك سيد الشيخ. أهلا وسهلا. الله يخليك. بعد ذلك أنا عندي سؤال كده، كان ليه واحد صاحبي عاوز ياخد كارد من البنك، هو كان عليه فلوس مديون وكده. وكان عاوز ياخد كارد من البنك، وأنا كنت أكون ضامن ليه، حكم ديني مثلا بإذن ليه هو كصاحب الكارد وليه اللي اسمي عليه اسمك؟ اسمع الجواب. رجل عايز ياخد كارد من البنك، كارد ربوي طبعا، عشان يسدد ديونه. هذا كالمستجير من الرمضاء بالناري، عامل زي عربية غرزت في وحلة وكل ما يدوس بنزين تغرس أكتر. الربا مصيبة، الربا مرض مش حل. طب متى يجوز للمقترض أنه ياخد قرض ربوي؟ الجواب إذا باع كل ما يملك ولم يبقي إلا ما يقيم به نفسه وأهله فعجز عن السداد. يروحش ياخد لي قرض من البنك ربوي عشان يسد الديون، وعنده سيارة ما تبيعها يا أخي، وعنده تكييفات وعنده تلفزيونات وعنده عفش بألوفات. لا، سيدنا معاذ بن جبل لما غلبته الديون النبي أمره يبيع كل اللي عنده ويمسك الضروري. يبقى دي واحدة. اتنين، هل الموضوع وصل للقضاء وبقى لا السجن لا الدفع ولسه في كلام؟ لسه في كلام، ما تاخدش قرض. ثلاثة، هل راح لصاحب الديون وقال لهم حالتي كذا وكذا وكذا واسألوا عني، وبدل ما سد كل شهر كذا قسطوا المبلغ وجدولوه وخلوا المدة الزمنية للسداد أطول؟ هل حاول؟ هيعمل إيه؟ يبيع اللي عنده ويسد، يروح لأصحاب الديون يقول لهم ادوني مهلة فنذرة إلى ميسرة، يسأل أصحاب الأموال أن يؤدوا عنه من زكاة أموالهم، يروح ويبدأ باللي يعرفهم ويعرفوه عشان يبقى كلامه محل ثقة وتقدير. ما فيش ده كله ووصل الأمر للدفع للسجن. عمل ده كله قلت أنا عليه ده، باع كل اللي عنده وراح باسل أقدام بتاعت الديانة، ما فيش فايدة، سأل حد يساعده ما فيش فايدة، خلاص للدفع للحبس. هنا أفتى بعض أهل العلم بجواز أن يأخذ قرض ربا وليسد حتى لا يسجن، لأن السجن فيه كل الموبقات عياذا بالله تعالى. نستأنف بارك. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ مسعد. أهلا أم فارس، ربنا يرضى عليك. الله يخليك يا ابني، بارك الله فيكم. الحمد وإياك. ربنا يكرمك يا رب ويجعلك من سعداء الدنيا والآخرة يا رب وإياك. والله أنا بس حبيت أن أنا أسلم عليك وأدعي لكم بالتوفيق وإن يجعل ربنا سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم هذا العمل يا رب العالمين. وأدعو لقناتنا الحبيبة نسائم الرحمة بالنار، إن ربنا سبحانه وتعالى يديمها علينا يا رب ويبعد يعني أعداء السوء عنها. اللهم آمين. آمين. آمين. ويبارك يا رب كده في القائمين عليها والعاملين فيها. الله يعزك. معلش أنا أسف إذا كنت يعني أسعدتيني الوقت. معلش ربنا يرضى عنك يا مفارس. اتصال كمان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بعد إذن حضرتك، أنا منتقبة ومعي أطفال. نعم. وأنا مش بلبس الجوانتي، أنا عارفة أن حكم الكفين من حكم الوجه. نعم. بس أنا مش بلبس جوانتي، لما باجي أركب مواصلات بخاف أتزحلق بيهم أو بخاف ابني يقع من إيدي وأنا لابسة الجوانتي، ببقى مش عارفة أعمل إيه، فهل كده حرام عليا؟ يا أختي، طالما حضرتك لبست النقاب يترجع عندك قول الإمام أحمد بن حنبل وقول مالك في قول من قولي وقول ابن عباس وابن مسعود وعبيدة وجم غفير إن النقاب فرض، والمسألة فيها خلاف كما يعرف القاصي والداني. لبست النقاب بس القفاز بقى، إنما تلبس النقاب وتكشف الكفين، أو أجد بعض الأخوات تلبس من غير جورب، البسي الواد مش هيقع إن شاء الله. كل الأخوات المنتقبات يحملن الأطفال و